إدارة الإنتاج لهذا العمل حيدر سعدي. والآن يوجد من الأخبار ما يكفي من أن أمريكا قد أسست منذ عدة سنوات ربما 10 سنين ما يسمى بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء آخر، كما أنها افتعلت حرب الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الحربية تحسبا لظهور المهدي عليه السلام. البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر. حيدر هاجر. وإن عادوا عدنا وسنزلزل الأرض تحت أقدام الجهل والتكذب كما زلزلناها تحت أقدام المختلفين.